بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي معكم أيها المسلمون فيما يتعلق بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام. إن من نعم الله عز وجل وإحسانه إلى عباده أن شرع لهم صيام شهر رمضان تزكية لنفوسهم وتطهيرا لها من الأخلاق المنحرفة والمواد الرديئة، وتعويدا للنفوس على مخالفة الهوى في طاعة الرب عز وجل، وترغيبا لها بالصبر على ترك شهواتها وأهوائها إذا كان في ذلك طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أيضا حث لها على النظر في العواقب وإيثار الآخرة على شهوات الدنيا العاجلة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فخاطب سبحانه عباده المؤمنين بأنه كتب الصيام عليهم كما كتب على من قبلهم، ليعلموا أنهم مسبوقون، فيكون ذلك أخف عليهم وأقرب إلى نشاطهم في التأسي بمن قبلهم في هذه العبادة العظيمة. وأخبر سبحانه أنه مكتوب، يعني مفروض علينا كما فرض على من قبلنا، وبين عز وجل أن في ذلك تقواه سبحانه، قال: لعلكم تتقون. المعنى لتتقوه بهذه العبادة العظيمة هي الصوم، فإن فيها تعويد النفوس ترك محارم الله طاعة لله عز وجل، وفي ذلك أيضا تطهير النفوس من الأخلاق المنحرفة التي يحاربها الصوم ويدعو الصوم إلى تركها، وفي ذلك أيضا كما تقدم تعويض للنفوس على الصبر على ما أوجب الله إذا كان في ذلك الخير العظيم والعاقبة الحميدة. ولا شك أن أداء ما أوجب الله فيه الخير العظيم والعاقبة الحميدة والحسنات المضاعفة والدرجات العالية، والصوم يذكر بذلك، فإن فيه مخالفة الهوى وشهوات النفوس في الأكل والشرب ونحو ذلك طاعة لله وطمعا في مرضاته وحسن ثوابه في الدنيا والآخرة. ثم بين جل وعلا أن هذا الصوم ليس دهرا طويلا ولكن له أيام معدودات، فربنا لم يثقل على عباده بل يسر عليه وجعل الصوم أيام معدودات. وهذه الأيام هي 29 يوما إن نقص الشهر أو 30 إن تم الشهر، فإن الشهر القمري لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجعل الصوم شهرين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، فجعله شهرا واحدا من السنة تخفيفا منه على عباده ورحمة لهم وإحسان إليهم منه سبحانه وتعالى، وجدير بهم أن يسارعوا إلى هذه العبادة وأن يبادروا إليها وأن يصبروا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره ورجاء ثوابه عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في الصيام ويبشرهم بما لهم فيه من الخير العظيم، ويقول لهم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وبجرد فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، يغشاكم الله به بالرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يحثهم على قيام لياليه ويرغبهم في ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد في ليالي رمضان، ويقوم العشر الأخيرة من رمضان قياما عظيما ويحيي الليل فيها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيرها لا 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهذا يدل على شرعية قيام رمضان مع صيامه، فصيامه مفترض وأحد أركان الإسلام الخمسة، أما قيامه فمستحب وقربة المطاع. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم صيامه وسنت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل موسع فيه، فقد كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وربما صلى 13، وربما نقص عن ذلك وصلى 9، وربما صلى 7، وربما صلى 5، وربما أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، ولم يحدد في رمضان ركعة محدودة لا يزاد عليها ولا ينقص، بل وسع للأمة في ذلك، لأن الصلاة النافلة موسع فيها، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى. بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بالليل مثنى مثنى، ولم يحدد ركعات محدودة لا 11 ولا أكثر من ذلك، فمن صلى 11 أو 13 أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك وختم وتره وختم صلاته بالوتر فقد وافق السنة. ولكن الأفضل 11 أو 13 تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع العناية بالطمأنينة في الركوع والسجود وترتيل القراءة والحرص على الخشوع في الصلاة وإحضار القلب فيها، تأسم برسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي. وبعض الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها في صلاة التراويح، وهذا لا يجوز، بل ذلك يبطل الصلاة. فكل صلاة ليس فيها طمأنينة فهي باطلة، سواء كان نافلة أو فريضة. فالمشروع لنا العناية بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها، والحذر من كل ما نهى الله عنه فيها، ومن ذلك العجلة والنقر، فإن ذلك محرم ويبطل الصلاة. فعلينا معشر المسلمين أن نعنى بصيامنا، وأن نجتهد في إكماله وإتمامه، والحذر مما حرم الله علينا فيه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن المطلوب هو صيانة النفوس عن محارم الله، والامتثال لطاعة الله، والإقبال عليها بالقلب والقالب، رجاء ما عند الله من المثوبة، وهذا عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود هو الإقبال على الله، وصيانة النفوس عن محارم الله، والتقرب إليه بما شرع سبحانه وتعالى من ترك الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات في نهار الصوم. وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب، لا، فعلينا معشر المسلمين أن نعنى بما شرع الله لنا، وأن نعظم هذا الشهر الكريم، وأن نصون صيامنا وقيامنا عما حرم الله، وأن نستكثر من العبادات في هذا الشهر الكريم، من القراءة، قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، والاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء الكثير، ولا سيما جوامع الدعاء. وكذلك نستكثر من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وهكذا العمرة في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تنزل حجة، وفرض الحجة معي عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تستكثر من الطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم، وأن تصون صيامك عما حرم الله عليه، وأن تجتهد في قيام هذا الشهر الكريم بما يسر الله لك. والأفضل أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، لأنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته، وهذا فضل عظيم. فإذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة كلها. هذا الخير العظيم ينبغي الحفاظ عليه والحرص عليه، وأن تقوم مع الإمام من أول الصلاة وأن تبقى معه حتى تختمها معه في الوتر، هذا هو الأفضل لك كما جاء في الحديث الذي سمعت. وشهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك من الله به على عباده ورتب له عليه خيرا عظيما وفضلا كبيرا من تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات، فجدير بالأمة أن تفرح به وأن تستبشر به وأن تحرص على صيامه إيمانا واحتسابا وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وأن تجتهد في حفظ الصيام والقيام عن كل ما حرم الله عز وجل. هكذا ينبغي المؤمن. والمشروع لنا أيضا العناية بنشر العلم في هذا الشهر الكريم وتوجيه الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم، فإن النفوس في هذا الشهر العظيم قابلة للتوجيه قابلة للدعوة، فينبغي لك يا عبد الله ولا سيما أهل العلم العناية بهذا الأمر العظيم، توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن صبر واحتساب وعن إخلاص لله سبحانه وتعالى، كذلك مواساة الفقير وإعالته، كل هذا من المهمات. فالفقير في حاجة إلى مواساة والإعانة على صيامه وقيامه من الزكاة وغيرها، فينبغي تناول فرصة في هذا الشهر الكريم لمضاعفة الأجور وكثرة الحسنات المضاعفة في هذا الشهر الكريم، ولسد حاجة المعوزين وإعانتهم على طاعة الله عز وجل. وينبغي لك أيضا أن تجتهد في أكل الحلال وكسب الحلال، وأن تحذر أن تصوم على حرام أو تفطر على حرام، بل اجتهد غاية الاجتهاد فيكون كسبك حلالا فتصوم على حلال وتفطر على حلال، واحذر أن تصوم عما أحل الله لك وتفطر على ما حرم الله عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم لك الرجل يبطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وودي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. هذا وعيد عظيم لمن تعاطى الحرام. وينبغي لك يا عبد الله حفظ لسانك عما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير هذا ما حرم الله، صيانة لصيامك عن ما ينقصه ويفسده، وحرصا على أسباب قبوله. وقد سبق الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا لصيام هذا الشهر الكريم وقيام إيمانا واحتسابا، وأن ينصر دينه ويولي كلمته ويتقبل منا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.